بسم الله، الحمد لله، صلي وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، يثبتنا وإياكم، أن يفتح علينا وعليكم أجمعين. ثم أرحب بإخواني وأخواتي في مستهل هذه الحلقة التي هي الحلقة 16 من حلقات مقرر تاريخ الفقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها ما يفيد وينفع ويعود علينا وعليهم بالخير والفائدة والجديد. هذه الحلقة كما تعلمون من الحلقات التي تلقى على طلاب وطالبات الانتساب المطور المستوى الثاني كلية الشريعة من كلية الشريعة، وهي مادة تاريخ الفقه الإسلامي، ولا شك في أهمية هذه المادة كما أسلفنا سابقا وبينا أهميتها، وبخاصة لدارس الفقه. ولا شك أن طالب كلية الشريعة أو الطالبة يعني مدار دراستهم هو على الفقه، وهم يدرسون الفقه وأصول الفقه وقواعده، كما يدرسون أيضا تاريخ الفقه، فلا بد أيضا أن يأخذوا هذه المقدمات وأن يعوها وأن يجعلوها يعني نصف أعينهم وهم يدرسون ويتعلمون ويتفقهون في وينهلون من معيني هذه الكلية الطيبة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى القائمين عليها وعلى جامعة الإمام كل خير ومغفرة وتوفيق وهداية وثبات، كما أسأل الله سبحانه وتعالى لهذه الدولة المباركة كل ثبات ونصر وعزة وتمكين، وأن ينصر ولاة أمورنا بالحق ويعزهم به، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يبعد عنا الفرقة والخلاف والشقاق والنزاع، ويجعلنا بالحق قائمين، وأن يعزنا بالإسلام ويعز الإسلام بنا، وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويصلح شأننا ويغفر لأئمتنا وعلمائنا ولاة أمورنا، وأن يوحد كلمة المسلمين على الحق، وأن يعز الإسلام وأهله وينصر دينه، وإنه جواد كريم. إخواني، انتهينا في الحلقة الماضية من الحديث عن الترجمة لبعض الأئمة الأعلام، وفي هذه الحلقة بإذن الله نعرف بالأئمة الأعلام الأربعة الذي هم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، ونتحدث عن ترجمة لهم بشيء من البيان والتفصيل لأهمية ذلك لا سيما لدارس الفقه. فنقول بالله التوفيق، يتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الإسلام على العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما يتفق على اعتبار الإجماع وعدم الخروج عنه إذا تم بشروطه، كما يتفق أيضا على اعتبار الإجماع وعدم الخروج عنه إذا تم بشروطه، كما يتفق الأئمة الأربعة على الأخذ بالقياس إذا عدم النص ويأخذون بالاستصحاب. وفي يعني هذه الحلقة نعطي لمحة موجزة عن الأئمة الأربعة، وقلنا هم الإمام أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد بن حنبل، نعطي نبذة عن نسبهم عن تاريخ ولادتهم ووفاتهم وأصول مذهب كل واحد منهم وأمهات كتب كل مذهب. فنقول أولهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وننظر ترجمته في سير أعلام النبلاء الذهبي، وأيضا تهذيب التهذيب لابن حجر وغيرهما من الكتب الزاخرة بترجمة هذا الإمام الذي هو الإمام أبو حنيفة. هو النعمان بن ثابت بن زوطي من أصل فارسي، ولد بالكوفة سنة 80، وبها نشأ وتعلم، كان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس والإفتاء، وتوفي رحمه الله ببغداد سنة 50 و100، سنة 50 و100، توفي في بغداد سنة 50 و100، وهو إمام الحنفية الفقيه المجتهد، أول الأئمة الأربعة من أهل السنة والجماعة، عرف بكثرة الاجتهاد وأخذه بالقياس، وهو من أذكى الناس. يقول ابن خلدون رحمه الله: ولم يبقى إلا مذهب أهل الرأي من العراق وأهل الحديث من الحجاز، فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ومقامه في الفقه لا يلحق، شهد له بذلك أهل جلدته وخصوصا مالك والشافعي. انتهى. ويقول إمام الشافعي رحمه الله: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، وأراده عمر بن هبيرة أمير الكوفة قاضيا فامتنع ورعى، وأراده المنصور على القضاء ببغداد فأبى، فحلف عليه لا يفعلن، فحلف أبو حنيفة لا يفعل، فحبسه إلى أن مات رحمه الله. وقد أدرك 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أنس بن مالك، عبد الله ابن الحارث، وابن أبي أوفى، وابن وائلة الرضي، ومعقل بن يسار، غير أنه لم يثبت له رواية عن واحد منهم. أما شيوخه فقد تتلمذ أبو حنيفة رحمه الله على حماد بن أبي سليمان، الذي تتلمذ على إبراهيم النخعي، والنخعي تتلمذ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من أشهر تلاميذه أولا أبو يوسف قاضي القضاة، ومحمد بن الحسن الشيباني، زهر بن الهذيل، داود الطالبي، وأسد بن عمرو. أما أصول مذهبه فالكتاب الكريم، والتشدد في قبول الحديث، والأخذ بما جاء عليه الصحابة في فتاويهم وما يختلفون فيه، يتخير من آرائهم ولا يخرج عنها، ولا يأخذ برأي التابعين، لأنهم رجال مثله. إذن الكتاب، من أصول مذهب الكتاب أولا التشدد في قبول الحديث، الأخذ بما أجمع عليه الصحابة في فتاويهم وما يختلفون فيه، يتخير من آرائهم ولا يخرج عنها، ولا يأخذ برأي التابعين، قال: لأنهم رجال مثله. الرابع من أصول مذهب التوسع في القياس وفرض المسائل. الخامس أخذه بالاستحسان. يقول عنه تلميذه محمد بن الحسن الشيباني: كان أصحابه ينازعونه في القياس، فإذا قال استحسن لم يلحق به أحد. السادس أخذهم بالحيل الشرعية. إذن 6 أمور هي يعني أصول مذهبه: الكتاب، تشدد قبول الحديث، الأخذ ما أجمع عليه الصحابة، التوسع في القياس، أخذه بالاستحسان، أخذهم بالحيل الشرعية. انتشار مذهبه. انتشر مذهب هذا الإمام، أقصد الإمام أبي حنيفة، بواسطة طلابه، بخاصة القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. فقد كان أبو يوسف رئيسا للقضاء في عهد المهدي والهادي والرشيد، وكان لا يولي القضاء إلا من كان على مذهب أبي حنيفة. أما محمد بن الحسن الشيباني فقد نشره بمؤلفاته وانتصابه للتعليم والتدريس، وكثر تلاميذه، وقد انتشر المذهب الحنفي في العراق، أفغانستان، وبخارى، خراسان، وباكستان، والهند. قال ابن خلدون: وأما أبو حنيفة فقلده اليوم أهل العراق ومسلمة الهند والصين وما وراء النهر وبلاد العجم كلها، لما كان مذهبه أخص بالعراق ودار السلام، وكان تلاميذه صحابة الخلفاء من بني العباس، فكثرت تأليفهم ومناظراتهم مع الشافعية، وحسنت مباحثهم الخلافيات، وجاءوا منها بعلم مستظرف وأنظار غريبة، وهي بين أيدي الناس، وبالمغرب منها شيء قليل، نقله إليه القاضي بن العربي وأبو الوليد الباجي في رحلتهما. انتهى. ثم لما حكم العثمانيون حصروا القضاء في المذهب الحنفي في جميع الولايات والأقطار التي تحكمها الدولة العثمانية، فانتشر مذهبه في البلاد التي حكموها، وبخاصة تركيا وما جاورها. أمهات كتب الحنفية أولها بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة 578 من الهجرة. اثنين فتح القدير على الهداية للكمال بن الهمام المتوفى سنة 681 من الهجرة. وأيضا حاشة بن عابدين التي مسمى رد المختار على الشرح المختار شرح تنوير الأبصار. والرابع تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي المتوفى سنة 743 من الهجرة. أيضا المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة 490 من الهجرة. والفتاوى الهندية لعدة مؤلفين. ومجلة الأحكام العدلية وشرحها لسليم رستم اشترك كثير من العلماء في تحريرها وموضوعاتها. المعاملات المالية والدعاوى والبينات والقضاء هي موضوعات المعاملات المالية والدعاوى والبينات والقضاء. الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود الموصلي المتوفى سنة 683 من الهجرة. والكافي فروع الحنفية لمحمد بن محمد ابن أحمد الشهير بالحاكم الشهيد المروزي المتوفى سنة 334 هجري. والكفاية على الهداية لجلال الدين ابن شمس الدين الخوارزمي المتوفى سنة 767. النهاية شرح الهداية الحسن بن علي بن حجاج المتوفى سنة 714 من الهجرة. الوافي في الفروع لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي المتوفى سنة 710. الهداية شرح بداية المبتدأ لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة 593. والمحيط البرهاني وغيرها من الكتب الكثيرة والكثيرة جدا. مصطلحات الحنفية. هناك مصطلحات الحنفية تريد في كتبهم، وقد ألف الشيخ قاسم القونوي المتوفى سنة 978 كتابا في هذا الغرض اسمه أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. وأسوق بعض المصطلحات كضرب مثال، ومن أراد الاستزادة فعليه يرجع إلى الكتاب الآنف الذكر. فمثلا الشيخان يراد بهما أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله تعالى. الطرفان يراد بهما أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لأن الطرف الأعلى هو أبو حنيفة والطرف الأسفل هو محمد. الآخران يراد بهما أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ومثل ذلك الصاحبان. ثم هم يصطلحون على ترتيب كتبهم بالبدء بالعبادات ثم المناكحات ثم المعاملات ثم الدعاوى والبينات والقضاء ثم العقوبات ثم الجهاد. إذن هم يصطلحون على ترتيب كتبهم بالبدء بالعبادات ثم المناكحات ثم المعاملات ثم الدعاوى والبينات والقضاء ثم العقوبات ثم الجهاد. أما تلاميذ أبو حنيفة رحمه الله فذكرنا أبرزهم. وأول هؤلاء ومن سنترجم له القاضي أبو يوسف ترجمته أيضا منتشرة مشتهرة في كتب يعني التراجم، ومن ذلك كتاب سير أعلام النبلاء والجهرمضية في طبقات الحنفية وغيرها من الكتب. فأبو يوسف رحمه الله أيضا علم من أعلام الإسلام، وهو يعقوب إبراهيم بن حبيب الأنصاري، ولد يعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب الأنصاري، ولد بالكوفة سنة 1300، يكنى بأبي يوسف وصاحب أبي حنيفة وتلميذه، وهو إمام مجتهد درس الحديث ثم اتجه للفقه فأفاد فقه الحنفية بما عنده من الحديث. تولى رئاسة القضاء في عهد المهدي والهادي والرشيد، وكان إليه تولية القضاء في المشرق والمغرب، فكان لا يولي إلا من كان حنفيا. ومعلوم أن القاضي في الأزمان الماضية كان إليه بالإضافة إلى القضاء بين الناس إمامة الناس في الصلاة وخطبة العيدين والجمع والإفتاء والتعليم. لذا يعتبر الإمام أبو يوسف هو أول من نشر مذهب أبي حنيفة، وهو أول من وضع أصول الفقه لمذهب أبي حنيفة. توفي رحمه الله في بغداد سنة 82 و100، مؤلفاته الخراج وهو كتاب مطبوع، والآثار وهو مطبوع أيضا. التلميذ الآخر محمد بن الحسن الشيباني، وهو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني، أصله من دمشق، من قرية حرسة، فقدم أبوه العراق فولد محمد بواسط، وصاحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه، ثم أخذ عن أبي يوسف وروى الحديث عن الإمام مالك وحدث بالموطأ. قال عنه الشافعي رحمه الله: قال محمد بن الحسن: أقمت على مالك 3 سنين وسمعت منه 700 حديث ونيف لفظا. وقد تتلمذ عليه الشافعي رحمه الله وقال: أخذت من محمد بن الحسن وقر بعير وما رأيت رجلا سمينا أفهم منه. توفي رحمه الله بالري سنة 89 و100، وقيل 87 و100، وهو الذي نشر فقه أبي حنيفة ومذهبه عن طريق التأليف والتصنيف. مؤلفاته: أولها الجامع الكبير، 2 الجامع الصغير، 3 السير الكبير، 4 السير الصغير، 5 الآثار، 6 المخارج في الحيل. أيضا من تلاميذ أبي حنيفة زفر بن الهذيل، وهو زفر بن الهذيل ابن قيس العنبري البصري صاحب الإمام أبي حنيفة، كان يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي. كان رحمه الله فقيها حافظا قليل الخطأ، ولد سنة 110، وتوفي بالبصرة سنة 58 و100، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الفقه. قال داود الطائي: كان زفر يجلس إلى اسطوانة وأبو يوسف بحذاه، وكان زفر يلبس قلنسوة، فكان يتناظران في الفقه، وكان زفر جيد اللسان، وكان أبو يوسف مضطربا في مناظراته، فربما سمعت زفر يقول لأبي يوسف: أين تفر؟ هذه أبواب كثيرة مفتحة، خذ في أيها شئت. انتهى. هذا ما يتعلق بأبرز الحديث عن أبرز تلاميذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأيضا سبق ذلك ترجمة موجزة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومن أراد الاستزادة فليجدها في كتب السير والتراجم وما أكثرها. أما الإمام الثاني من الأئمة الأربعة والعلم الذي لا يشق له غبار، والفارس الذي تفقه وتعلم وعلم وأفتى ونقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الإمام مالك، ومالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري من اليمن، وأبو عبد الله إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة، ولد ونشأ وتوفي بالمدينة، وكان صلبا في دينه بعيدا عن الأمراء وأصحاب السلطة، وشي به لجعفر عم المنصور العباسي فضربه سياطة انخلعت لها كتفاه رحمه الله، فكان بعدها يستر يديه في صلاته، لذا ظن المالكية أنه سنة أو هو مشروع، هكذا ورد. وجه إليه الرشيد ليأتيه فيحدثه، فقال: العلم يؤتى، فقصده الرشيد في منزله واستند إلى الجدار، فقال: يا هارون، من إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلال العلم. فجلس بين يديه فحدثه، وسأله المنصور أن يصنف كتابا ويوطئه للناس توطيح ويحمل الناس عليه، فوضع الموطأ، كتاب الموطأ استفاد منه العلماء فحفظوه وأتقنوه. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وموطأ الإمام مالك في الأحاديث والآثار وغير ذلك، وهو من أجل الكتب، حتى قال الشافعي: ليس تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، يعني بذلك ما صنف على طريقته، فإن المتقدمين كانوا يجمعون في الباب بين المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، هكذا قال شيخ الإسلام. إذن ألف كتابه الموطأ وحمل المنصور الناس عليه، ولكنه أي الإمام مالك رحمه الله نهى المنصور عن حمل الناس عليه، لأنه كما يقول ترك أكثر من هذا من الأحاديث، وله عدة مصنفات منها المطبوع والمخطوط، ومنها رسالته في الوعظ والرد على القدرية وتفسير غريب القرآن، سمع من الزهري ونافع مولى بن عمر، وقد أخذ الفقه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الراي المتوفى سنة 36 أو 100 في المدينة وقيل بالأنبار، وقال مالك بعد وفاة شيخه ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. ومن تلاميذه محمد بن دينار المتوفى سنة 182 من الهجرة، وعبد العزيز بن أبي حازم، وعثمان بن عيسى بن كنانة، وعبد الرحيم بن خالد الأسكندراني، وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم. أصول مذهب الإمام مالك، أصول مذهبه تتمثل في الآتي: أول القرآن، اثنين السنة، الثالث عمل أهل المدينة، الرابع قول الصحابي، الخامس المصالح المرسلة. وقد تحدث عن هذا العلامة ابن خلدون رحمه الله في مقدمته، فلتراجع في المقدمة في صفحة تقريبا 447. أما عن انتشار مذهب الإمام مالك فقد اشتهر مذهبه في المدينة ثم انتشر في مصر وشمال إفريقيا وغربها والأندلس، قال أحمد تيمور باشا، ولم يزل منتشرا بمصر إلى الآن معادلا للشافعي، وأكثر انتشاره في الصعيد. ويقول ابن خلدون رحمه الله: وأما مالك رحمه الله تعالى فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس، وإن كان يوجد في غيرهم، إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل، لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز وهو منتهى سفرهم، والمدينة يومئذ دار العلم، ومنها خرج إلى العراق، ولم يكن العراق في طريقهم، فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة، وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده، فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته. وأيضا فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس، ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق، فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة، ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضبا عندهم، ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب. ولما صار مذهب كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه، ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس، فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة في مذهبهم من مذهب إمامهم، وصار ذلك كله يحتاج إلى ملكة راسخة يقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة واتباع مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا، وهذه الملكة هي الفقه لهذا العهد، وأهل المغرب جميعا مقلدون لمالك رحمه الله تعالى. انتهى عن مقدمة ابن خلدون في الصفحة 449. وقال أحمد تيمور باشا نقل عن ابن حزم: مذهبان انتشر في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان، الحنفي بالمشرق والمالكي بالأندلس. أمهات كتب المالكية: أولها حاشية الدسوقي على الشرح الكبير بالدردير، تالي محمد عرفة الدسوقي، وأيضا مواهب الجليل شرح مختصر خليل، تالي محمد بن عبد الرحمن المعروف الحطاب، ومدونة مالك رواية سحنون، وهذه لا يحرر منها المذهب المالكي لوحدها، وإنما يستأنس بها ككتاب الأم للشافعي في عدم تحرير مذهبه، وككتاب الموصود للسرخسي فلا يحرر منه المذهب الحنفي لأنه أملاه من حفظه وهو في السجن. رابعا بداية المجتهد لابن رشد، ويستأنس بها فقط ولا يحرر منها المذهب المالكي. أيضا تفسير القرطبي المعروف بأحكام القرآن، أيضا أحكام القرآن بالعربي، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله القرطبي، وأيضا مختصر خليل وشروحه الكثيرة. ويرتب المالكية كتبهم بالبدء بالعبادات ثم الجهاد ثم الزواج والطلاق ثم البيوع ثم القضاء والشهادات ثم الحدود ثم الوصايا والفرائض. إذن يرتبون كتبهم على هذا النحو: البدء بالعبادات ثم الجهاد ثم الزواج وثم الزواج طبعا والطلاق ثم البيوع ثم القضاء والشهادات ثم الحدود ثم الوصايا والفرائض. أما العلم الثالث والإمام الذي سارت بعلمه الركبان فهو الإمام الشافعي، وهو ثالث الأئمة الأربعة الذين تلقت الأمة علمهم بالقبول، وهو الإمام الشافعي رحمه الله، المولود في غزة سنة 50 و100 وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين، فتلقى العلم بمكة ثم رحل إلى المدينة وتفقه وأخذ الحديث عن الإمام مالك. فالإمام الشافعي رحمه الله هو محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي. ولا شك أن سيرة هذا الإمام العلم حافلة بالكثير من الفوائد والنفع، ولا غرابة في ذلك، فهو إمام لا يشق له غبار، وفارس من فرسان الإسلام، وعلم من الأئمة الأعلام. وهذا الإمام سنكمل الحديث عن سيرته في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. فإلى تلكم الحلقة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم وأنا وأنتم على خير وفي صحة وعافية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يجزل الأجر والمثوبة لمن كان عونه عونا لمن كان علمه عونا لنا سلفا وخلفا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. واغفر لأئمتنا ولاة أمورنا وعلمائنا وكل من له حق علينا. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي طلاب الانتساب المطور، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. ولكم مني جزيل الشكر والتقدير والدعاء بالمغفرة والمثوبة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.